يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. هو الحبيب هو الحبيب أنت الحبيب هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول لكل هول من الأهوال مقتحم. يا سيدي حبيبي بشرى لنا بشرى لنا معشر الإسلام إلا لنا من العناية ركن الغير منهدم. بشرى لنا بشرى لنا العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل قل أكرم الأمم يا إمام الرسل.